الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس الثالث من دروس التعليقات على رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية، جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية. وقد ذكرنا في الدرسين الماضيين في الشهر الماضي، الدرس الأول منهما، أن هذه الرسالة هي قطعة من كتاب كبير لشيخ الإسلام ابن تيمية، ويعتبر هذا الكتاب من أهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن شيخ الإسلام أجاب على الاعتراضات التي اعترض بها بعض علماء الأشاعرة حول رسالته المعروفة الفتوى الحموية الكبرى. وقد ذكرنا ذلك سابقا. والشيخ رحمه الله تعالى في هذه القطعة الفريدة من نوعها أصل عدة تأصيلات تتعلق بالاستدلال بالسمع، وتتعلق بالاستدلال بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الاستدلال بالسنة، وعلاقة هذا الاستدلال بقواعد المتكلمين، سواء منها قولهم إنها تفيد الظن فلا يحتج بها في العقائد، أو قولهم إن العمل بها متوقف على العقل فقالوا بتقديم العقل على النقل، أو غير ذلك. وكنا في آخر الدرس الثاني قد أشرنا إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من بيان طريقين، بدأنا بالأول منهما. الأول منهما بيان استقامة طريق أهل السنة والجماعة في الاستدلال بالسمع من الكتاب ومن السنة، وبينه شيخ الإسلام ابن تيمية من خلال عدة وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه القرآن لفظه ومعناه جميعا، وهذا مهم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت مهمته التبليغ والبيان، أن يبين ما أنزل إليه من ربه، ولأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين، كما قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أنه نقل للأمة ألفاظ القرآن وتلقوها تلقيا دقيقا جدا، فكذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين لهم معاني القرآن. المخالفون خالفوا في هذا، ونحن الآن في الصفحة 11 في أواخر هذه الصفحة عند قوله: وهذا حال هؤلاء الذين يزعمون، وهو يشير إلى بعض أهل الكلام نبدأ به درسنا اليوم. تفضل يا أخي. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا حال هؤلاء الذين يزعمون أنه لم يعرف من جهته معاني القرآن، فإنهم يقولون لم يبين ولم يبلغ، وإن كانوا يقولون ما يستلزم ذلك ولم يفهموه. ففيهم من يعرف أنه حقيقة قولهم ويقول إن معنى هذه الألفاظ إن معاني هذه الألفاظ لم يبينها، إما لأن المصلحة كانت كتمانها، وإما لأنه هو لا يعرفها. فمنهم من الزنادقة من يقول هذا، ومنهم من يقول هذا. نعم، للأسف هذا هو مذهب المتكلمين، أنه معاني القرآن لم يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا لم يبينها؟ منهم من قال المصلحة كتمان المعاني، ومنهم من يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعرف المعاني. وللأسف الشديد أن هذه المقالة الشنيعة تكاد تكون مقالة للزنادقة، ولهذا نشأت الزندقة من خلال المذاهب الباطنية التي تقول إن معاني القرآن ليست على ظاهرها، وإنما هناك معاني باطنية لا يدركها إلا الخاص. فصار عند هؤلاء للقرآن بل وللسنة معاني ظاهرة يفهمها العامة، ومعاني باطنة لا يفهمها إلا الخاص. فإذا قيل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف المعاني الباطنة ولا الخاصة؟ قال من يقول منهم والعياذ بالله إن الرسول صلى الله عليه وسلم كتمها للمصلحة، ومنهم من يقول حتى الرسول لا يعرفها. وهؤلاء هم أهل التجهيل وأهل التفويض، الذين يقولون إن بعض معاني ما في القرآن لا يعلمه إلا الله، لا يعرفه أحد. وهاتان المقالتان خطيرتان، لأن معناهما إما أنه بعض ما نزل من القرآن لا يعلمه أحد، أو يقال بعض معاني القرآن له معاني لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبينها ولم يوضحها. ومقتضى هذا أن الصحابة ما عرفوها ولا علموها. فهل هذا يقبل في منهج الإسلام؟ الجواب كلا. وللأسف الشديد أن بعض هذه المعاني التي يشير إليها شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بمدلول الكتاب والسنة، للأسف يقول به بعض المتكلمين بعض ما هذه المعاني الفاسدة، ولهذا دخلوا في التأويل. فإذا أول النصوص وقلت له هذا تأويل لم يكن معروفا لدى الصحابة، قال ما كانوا يعرفونه. طيب لماذا؟ قال تركت للمتأخرين حتى يفكروا فيها ويعقلوها ويؤجروا على تأويلها. سبحان الله، هل يمكن أن يكون من المتأخرين من هو أعلم من الصحابة؟ الجواب كلا. أو يقول بعضهم لها معاني لكن لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها الرسول ولا الصحابة ولا أحد، وإنما معانيها لا يعلمها إلا الله، هل معنى هذا أنه أنزل علينا القرآن لا نفقه معانيه؟ هذا لا يكون أبدا. ولهذا ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية جوابا لهؤلاء؟ تفضل. وأما الذين شاهدوه فقد شهدوا له بالبلاغ، ونحن نشهد بما شهد به إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فإنه بلغ البلاغ المبين وعبد الله حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. ولهذا قال أبو عبد الرحمن السلمي أحد أكابر التابعين: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. نعم، هذا هو الجواب. الذين شاهدوا رسول الله وعاشوا مع رسول الله شهدوا له بالبلاغ المبين، وكل الصحابة من أولهم إلى آخرهم شهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بلغ البلاغ المبين. ولما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الجمع الأعظم في عرفات في حجة الوداع، وقد اجتمع هناك من القبائل لما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيحج في ذلك العام، توافدت القبائل وحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقارب 120,000، وخطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات فأوصاهم ووعظهم وذكر لهم جملة كبيرة من الأحكام، ثم في آخر الخطبة قال لهم صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا جميعا: يا رسول الله، نشهد أنك بلغت الأمانة وأديت الرسالة. فرفع صلى الله عليه وسلم سبابته الشريفة يرفعها إلى السماء إلى الله، ثم يصوبها على الحاضرين ويقول: اللهم فاشهد. فهذا الجمع العظيم شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ البلاغ المبين. إذن لسنا بحاجة إلى مذاهب الباطنية ولا تأويلات الصوفية ولا مقالات الفلاسفة ولا تأويلات المتكلمين. ليه؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقل إلى الرفيق الأعلى حتى بلغ البلاغ المبين. وهنا ابن تيمية ماذا يقول فيما قرأه أخوكم؟ ماذا يقول ابن تيمية؟ يقول: ونحن نشهد بما شهد به إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ونحن في هذا المقام المبارك في هذه الجامع المبارك في مكة المكرمة وفي هذه الساعة المباركة آخر ساعة من يوم الجمعة نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، والحاضرون كلهم يشهدون هذه الشهادة. إذا لا حاجة إلى غيره، لا حاجة إلى التأويلات. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما رواه أبو عبد الرحمن السلمي أحد القراء وأئمة التابعين، وهذا من الأئمة القراء الثقات من التابعين، وهو غير أبي عبد الرحمن السلمي صاحب طبقات الصوفية، فإن هذا متأخر في القرن الرابع، ذاك متأخر وكتب عن تراجم الصوفية، لكن هذا لا، هذا اسمه أبو عبد الرحمن السلمي من التابعين، هذا الذي تلقى العلم والقرآن عن عثمان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وغيرهما، ها هو يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. 10 آيات ثم يتعلمون معانيها، إذن كانوا يعرفون معانيها ويفقهونها ويعملون بها، إذن هل لها معاني أخرى؟ هل لها معاني تأويلية؟ هل تحتاج إلى تأويل؟ أبدا. كل ما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من النبي صلى الله عليه وسلم تلقوه بمعانيه الواضحة المستبينة وعملوا بها. تفضل. وإذا علم أن الصحابة أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لفظ القرآن ومعناه، بل كانوا يأخذون عنه المعاني مجردة عن ألفاظه بألفاظ أخر، كما قال عبد الله بن عبد الله، كما قال جندب بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمر، تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، فكان يعلمهم الإيمان وهو المعنى الذي نزل بها القرآن من المأمور به والمخبر عنه المتلقى بالطاعة والتصديق. وهذا حق، فإن حفاظ القرآن كانوا أقل من عموم المؤمنين، وعلم أن بيان معناه معانيه بيان معانيه نعم وعلم أن بيان معانيه لهم كانت أعم من بيان ألفاظه. نعم، هذا هو مهم. الصحابة تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ القرآن ومعاني القرآن، بل كانوا يتلقون عنه المعاني مجردة. ولهذا لما تأتي إلى تلقي الصحابة تجد أولا يتلقون ألفاظ القرآن، لأنه لا تجوز فيه الزيادة ولا النقصان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الفترات نهى عن كتابة الحديث، والسبب حتى لا تختلط بالقرآن، لكنه في مواضع أخرى وفي أوقات أخرى أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابة السنة، فكان بداية التدوين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أعني بداية أشياء من التدوين في السنة كما ذكره المحققون من الباحثين، لما أمن اختلاط القرآن بإيش؟ بالسنة. فكان الصحابة يتلقون القرآن ويحفظونه، ويأمر صلى الله عليه وسلم بكتابته، ثم بعد ذلك يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا معاني القرآن. فكان فئة من الصحابة يحفظون القرآن ويتلقونه، لكن كل الصحابة من حفظة القرآن ومن غيرهم كانوا يتلقون معاني القرآن. لماذا؟ قال لك لأن أصل القرآن نزل عليهم جميعا مثل ما هو موجود في أي وقت، في أي وقت في أي بلد كم حفظة القرآن؟ يعني مثلا هذه البلدة فيها 10,000 شخص، كم الذين يحفظون القرآن؟ 100, 200, 300، صح ولا لا؟ لكن البقية يتلقون معاني القرآن وأحكام القرآن. فإذا جئنا إلى عهد الصحابة رضوان الله عليهم فإننا سنجد الكل يتلقى ألفاظ القرآن تلاوة، الذين يحفظون القرآن عددا قليلا حفظا، لكن هو مدون. أما الذين يتلقون معانيه فكان الصحابة كلهم. ولهذا قال جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأيضا عبد الله بن عمر: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. ليه؟ قال لأن الابتداء هو بالإيمان، ابتداء الإنسان في الدخول في الإسلام هو الإيمان، لكن إذا تعلم القرآن ازداد إيمانا. كيف يزداد إيمان؟ إن لم يكن يعرف معاني القرآن ويتعلم معانيه ويضبطها فيؤمن ويصدق، هذا بلا شك واضح جدا. الإنسان إنما يزداد إيمانا إذا تعلم القرآن بمعرفة معانيه والإيمان بها والتصديق بها ثم العمل بها، هنا يزداد إيمانا. وهذه المعاني في القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين: قسم أخبار يصدق بها الإنسان ويؤمن، يخبرنا الله عن كذا وكذا وكذا فنصدق به، وقسم آخر هو أوامر ونواهي، فهذه شرائع يعمل بها. إذن القرآن يتلقاه العباد وهم إيش؟ بين أمرين: إما التصديق أو العمل، إما التصديق بأخباره أو العمل بأوامره ونواهيه. وفائدة هذا الكلام هي أن الصحابة كانوا يعرفون معاني القرآن ويتعلمونها ويتلقونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. ومن هذا الباب صاروا يروون عنه الأحاديث التي ليست ألفاظها ألفاظ القرآن، لأنه قد كان يبين لهم معاني كثيرة بغير ألفاظ القرآن، وذلك هو حديثه. فإذا كان الصحابة قد تلقوا عن نبيهم لفظ القرآن ومعناه، لم يحتاجوا بعد ذلك إلى لغة أحد، فالمنقول عن الصحابة من معاني القرآن كان في ذلك كالمنقول عنهم من حروفه سواء بسواء، وإن تنازع بعضهم في بعض معانيه فذلك كما قد يتنازعون في بعض حروفه، وكما قد تنازعوا في بعض السنة لخفائها عن بعضهم، إذ لم يكن كل منهم تلقى من نفس الرسول جميع القرآن وجميع السنة، بل كان بعضهم يبلغ بعض القرآن لفظه ومعناه والسنة، كما قال البراء بن عازب: ليس كل ما نحدثكم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا يكذب بعضنا بعضا. ولهذا ما ذكره ابن عباس ولهذا ما يذكره ابن عباس من الحديث في القرآن والسنة تارة يذكر من سمعه من الصحابة، وتارة يرسله لكثرة ما يسمعه منه، لكثرة من سمعه منه، وبعض ذلك قد سمعه منه. أما ما كان قبل الهجرة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما نزل فيه من القرآن من ذلك لم يشهده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفى وابن عباس مراهق وكان عند الهجرة صغيرا جدا. أحسن. إذن الصحابة تلقوا القرآن ورووه، وكذلك أيضا كانوا يروون الأحاديث، يعني الصحابة ما الذي بلغوا؟ بلغوا ألفاظ القرآن وبلغوا معاني القرآن التي قال بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي السنة، لأن السنة من أولها إلى آخرها هي بيان للقرآن. فالصحابة صاروا يرمون الأحاديث وينقلونها كما أنهم ينقلون ألفاظ القرآن الذي لا بد أن يتلقى عن طريق إيش؟ التلاوة، التلقي، ولا تؤخذ بالمعنى. فهم تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ القرآن ومعناه. هنا يقول شيخ الإسلام: لم يحتاجوا بعد ذلك إلى لغة أحد. هذه كلمة مهمة، يعني الصحابة لما كانوا يتلقون القرآن والسنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يعرفون ويفهمون ويؤمنون ويطبقون، ما كانوا يحتاجون إلى قواميس ولا إلى لغات ولا إلى أشخاص يسألونهم ما معنى كذا وما معنى كذا. الصحابة ما كانوا يحتاجون إلى شيء من هذه الأمور. ليه؟ لأنهم هم أهل اللغة وأهل الفهم. ولهذا ما ينقل عن الصحابة من معاني القرآن في البيان والمعاني والتفسير ونحو ذلك كالمنقول من حروفه سواء بسواء، لكن الحروف نقلها له طريقته والمعاني لها طرقه. نقل القرآن بحروفه فيه تشديد لا يزاد فيه ولا ينقص ولا يروى بمعنى ولا بأي شيء، أما نقل المعاني فهي مفتوحة. تكثر الروايات وتكثر الأقوال والبيان والمعاني وكلها يفسر بعضها بعضا. فإن قال قائل: الصحابة قد يختلفون في بعض المعاني، نقول: وما الضير في ذلك؟ قد يختلفون في بعض المعاني، هذا من عظمة القرآن وفهم معاني. فتجد هذا الصحابي يفسر بمعنى وهذا بمعنى، لكن لا يمكن أن يكون متعارض. كما أنهم قد يختلفون في نقل حروفه، وذلك عن طريق مسألة القراءات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنزل القرآن على 7 أحرف. ولهذا جرى بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أحيانا اختلاف في القراءات، كما في قصة عمر لما رأى أحد الصحابة يقرأ بقراءة يقول: أنا ما قراءة للقرآن ما عرفتها، فلم يتمالك نفسه أن أخذه بتلابيبه وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب أن القرآن كانوا يشددون فيه، ما أحد يزيد ينقص، يرفع أو ينصب غير المرفوع وغير المنصوب. القراءة متلقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدقة. فعمر تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم آيات، صحابي آخر تلقاها بقراءة أخرى، فلما سمعه عمر يقرأ بقراءة أخرى شبيه اليوم لما واحد أو ناس حفظوا القرآن أو قرأوه على قراءة حفص حين يقرؤون أو يقرأ لهم بقراءة ورش أو ابن كثير أو غيره، يستنكر بعض القراءات، أليس كذلك؟ يستنكرها ولا يكاد، لولا أن يكون عنده علم بأنه هذا يقرأ بقراءة ابن كثير لغضب عليه. وهذا مثله مثل فعل عمر رضي الله عنه. ففعل عمر رضي الله عنه لما رأى اختلافا قليلا في بعض القراءات استنكر ذلك وأمسك بالرجل وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، رأيته يقرأ بغير القراءة التي أقرأتنيها. فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأ عمر بقراءته التي يحفظها، فقال: هكذا أنزل. ثم قال للصحابي الآخر: اقرأ. فقرأ بالقراءة الأخرى التي قرأ، فقال: هكذا أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فهذا الاختلاف في الحروف إيش اسمه؟ اختلاف في القراءات. ولهذا ضبطت هذه المسائل والحمد لله، ولا أحد يقدر الآن، لا يزيد ولا ينقص. كذلك أيضا قد يختلف الصحابة في بعض المعاني، كما يختلفون في بعض الأحكام الفقهية. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هنا: كما أن بعض الصحابة قد يجهل بعض الأحاديث، وهذا يقع. ليس كل واحد من الصحابة كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم طوال الأيام والأسابيع والليل والنهار، ما في أحد. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم تارة في بيته، تارة في غزوة، تارة في سرية، تارة في المسجد، تارة مع أصحابه، تارة سمر مع بعضهم، تارة زار فلان. فقد يسمع بعضهم أحاديث لم يسمعها الآخرون. وتعرفون قصة أبي موسى الأشعري مع عمر بن الخطاب، ومن هو عمر بن الخطاب؟ وزير النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر، ومع ذلك لما كان خليفة رضي الله عنه وأرضاه واستأذنه أبو موسى الأشعري استأذن فلم يؤذن له، يعني لم يجب، واستأذن الثانية فلم يجب، واستأذن الثالثة فلم يجب فرجع. عمر كان يسمعه لكنه كان منشغلا ويريد أن يأتيه بعد قليل، فلما خرج إليه عمر بعد الثالثة وجده قد تولى، فغضب عليه وقال: لماذا؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث. عمر ما سمع هذا الحديث، حديث الاستئذان، وقال له: ائت بمن يشهد معك. فذهب إلى حلقة المسجد وشهد معه أصغر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما في القصة المشهورة. إذن كما أن بعض الصحابة قد يجهل بعض الأحاديث لأنه لم يشهدها، كذلك أيضا قد يقع بينهم الاختلاف. لكن جملة معاني القرآن، جملة السنة، بلغها الرسول أو لا بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما بلغ ألفاظ القرآن وحروفه أيضا صلى الله عليه وسلم بلغ معاني القرآن. هل نحتاج إلى لغات أخرى، إلى مذاهب أخرى؟ لا، لم نحتاج. وهنا في هذه الفقرة يشير شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة عدم الحضور، حضور الصحابة، إلى مسألة مشهورة في مصطلح الحديث، وهي مسألة مرسل الصحابة. مرسل الصحابي غير مرسل التابعي. مرسل التابعي أن يقول أحد التابعين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قطعا بينه وبين الرسول رجل. من هو؟ صحابي. هل أنت رويته عن صحابي أو تابعي آخر؟ المهم إذا قال التابع هذا مرسل، والأصل أنه لا يحتج به. أما تفاصيل الاحتجاج به فهو مفصل في كتب المصطلح وأيضا في كتب أصول الفقه. أما مرسل الصحابي فالمقصود به أن يروي الصحابي حديثا أو حادثة لم يسمعه أو لم يشاهدها، فما حكمه؟ وضرب مثال بابن عباس. ابن عباس كان صغيرا، فهل ابن عباس الذي توفي صلى الله عليه وسلم وهو مراهق قرابة العاشرة أو الثانية عشر أو تزيد قليلا، هذا الصحابي الذي روى الألوف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كلها شاهدها؟ الجواب لا. ومثل أبو هريرة الذي لم يسلم إلا في العام السابع للهجرة وهو أكثر الصحابة حديثا، هل كل الأحاديث رواها أبو هريرة يعني سمعها مباشرة؟ الجواب لا. من أين سمعها؟ قال صحابين، سمع من الصحابة الآخرين. كثير من الأحاديث سمعها من أين؟ من صحابة آخرين. طيب، ما حكم هذا المرسل؟ فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال، صحيح متصل بإجماع العلماء، لم يخالف فيه إلا من شد. ليه؟ لأنه يروي صحابي عن صحابي، ما يحتاج أنك تبحث عن ثقة أو غير ثقة، أو ما دام صحابي يروي عن صحابي ما في. سواء قلت قال ابن عباس حدثني عمر أو قال ابن عباس قال رسول الله، سواء بسواء. ولهذا شهد عبد الله بن عباس وقال ليس كل ما نحدثكم به رأيناه أو سمعناه، لكن كنا نسمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يكذبون. وتعلمون أن منزلة الصحبة منزلة خارج نطاق الجرح والتعديل في علم المصطلح. درجات الجرح والتعديل تبدأ من قمة التعديل، إمام ثقة، حافظ ثقة، ثقة ثقة ثبت، ثم بعدين ثقة، ثم صدوق، ثم درجات. ومن عدا الصحابة يحتاج إلى توثيق، هل هو إمام حافظ؟ هل هو ثقة ثقة؟ هل هو ثقة فقط؟ هل هو صدوق؟ هل هو سيء الحفظ؟ هل إلى آخره. أما الصحابي فيقال عنه صحابي، وإذا ثبتت صحبته جاوز القنطرة. فكون الصحابي يروي عن صحابي آخر الإسناد متصل ولا إشكال فيه. نعم. يا الوجه الثاني أن الله تعالى أنزل على نبيه الحكمة كما أنزل عليه القرآن، وامتن بذلك على المؤمنين، وأمر أزواجه بذكر ذلك، وقد بلغ ذلك الصحابة كما بلغهم القرآن، فلا يحتاجون في ذلك إلى أحد، والحكمة هي السنة كما قال ذلك غير واحد من السلف، وذلك أنه قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الآيات من آيات الله والحكمة، كما يتلى غير القرآن في فما يتلى غير القرآن في بيوتهن هو السنة، إذ المراد بالسنة هنا هو ما أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم سوى القرآن، كما قال في غير حديث ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، وفي لفظ ألا إنه مثل القرآن أو أكثر. ولهذا ذم المخالف عن طلب السنة المكتفي بالقرآن. ذم الرسول صلى الله عليه وسلم، ذم المتخلف عن طلب السنة. نعم. ولهذا ذم المتخلف عن طلب السنة المكتفي بالقرآن، فقال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن، فما وجدنا من حلال أحللناه، وما وجدنا من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وهذا المعنى قد استفاض عنه من وجوه متعددة في حديث المقداد ابن معدي كرب كرب نعم كرب وأبي ثعلبة الخشني وأبي هريرة وأبي رافع وغيرهم، وهو من مشاهير أحاديث السنن والمسانيد المتلقى بالقبول عند أهل العلم. نعم، هذا ورد الثاني، أن رسول الله أوتي السنة، فالسنة وهي المسمات بالحكمة، لأنه يطلق عليها السنة ويطلق عليها الحكمة، كما في الآيات في أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سورة الأحزاب، يقول الله عز وجل في أواخرها: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالذي يتلى من آيات الله هو القرآن، والذي يتلى في بيوتهن من الحكمة هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوحى الله إليه السنة، لكن وحي السنة في طريقة الإيحاء به غير وحي القرآن، فالقرآن أوحاه الله بألفاظه ومعاني، أما السنة فهي وحي بالمعاني، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى كما أخبر الله عنه: إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما يشرع به إنما يشرع من عند الله، وإذا جاءت الحادثة أو المسألة ولم ينزل فيها وحي يتوقف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينزل الوحي، حتى يأتيه خبر الصدق، إما آيات بينات مبينات لهذه الحادثة، وإما ينزل عليه جبريل بالخبر فيما يتعلق بأي قضية من القضايا. وهذه المسألة من المسائل العظيمة في بيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ البلاغ المبين كما قلنا قبل قليل. ما الدليل؟ قالوا أنه بلغ القرآن وبلغ السنة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم منكرا على قول على قوم قد يشككون في السنة ويقولون لا نحتج إلا بالقرآن، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من سيقول هذا، وفعلا وجد هذا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ألفين، ألفين بمعنى أجد، لا ألفين أحدكم، لاحظوا معي، لا ألفين لا أجدن أحدكم متكئا على أريكته، والأريكة ما هي؟ هي الكرسي أو المتكأ. وهذا فيه إشارة إلى أن هذا القائل لم يعرف معنى طلب السنة ولا تحقيق السنة ولا تعب أئمة الحديث في جمع السنة ومعرفة الرجال والعلل. أولئك الأئمة العلماء الذين قضوا أعمارهم، عشرات الألوف من أئمة الحديث قضوا أعمارهم متنقلين في البلاد يسمعون من الشيوخ ويحفظون السنة ويدونونها، ثم بعد ذلك يلتقون بالأئمة ويسألونهم عن الرجال جرحا وتعديلا وولادة ووفاة وسماعا أو غير سماع، وعن تنقلهم في البلدان من عرف هذا وقرأ عن تاريخ أئمة الحديث أيقن أن هذه السنة محفوظة وأن الله حفظها وأنه لا يجوز التشكيك فيها. السنة بلغت إلينا ومحصت ولا يستطيع أحد أن يعبث بها. حاول الوضاعون المفترون الذين يريدون أن يغيروا دين الله حاولوا أن يضعوا الأحاديث ووضعوا الأحاديث لكن سرعان ما كشفوا. لا يوجد أحد وضع حديثا ومشى على أئمة الحديث، لا يوجد. يعني لا تظن أن حديثا موضوعا اخترع له أصحابه إسناد إلا وفي الأئمة من عرفه رجال الإسناد ثم عرف بعد ذلك أن هذا الإسناد لا يصح. كل الأئمة كذلك، ما في أحد. ولهذا لا يوجد في كتب السنة التي تلقتها الأمة بالقبول لا يوجد فيها حديث موضوع لم يبينه العلماء، لا يوجد. يعني يستحيل أن يكون حديث صححه العلماء وهو في الحقيقة موضوع، هذا مستحيل. أما أن يوجد في دواوين السنة مرويات ثم يقول العلماء هذا حديث موضوع فهذا موجود، هذا حديث ضعيف هذا موجود. والسر في ذلك أن الله عز وجل حفظ القرآن وتولى حفظه بنفسه وهيأ سبحانه وتعالى من يحفظ السنة، هيأ لها رجال آتاهم الله ذكاء وحافظة وتلقوها وعرفوا الأسانيد والرجال والاتصال والانقطاع والعلل الخفية. من لم يعرف ذلك صار مثل هذا الرجل الذي أشار إلى الرسل متكئ على أريكته، لا يعرف العلم ولا تعب العلماء ولا غيرها. وش يقول لك؟ يقول لك والله ما ندري، السنة يمكن فيها صحيح فيها ضعيف، سنأخذ بالقرآن، نكتفي بالقرآن خلاص. فهذا الجاهل، وأحيانا يكون جاهلا مركبا، يعني أنه جاهل ويجهل أنه جاهل، هؤلاء هم الذين يطعنون في السنة إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا فيه من يقول يا أخي خلاص البخاري روى، لكن البخاري يروي وقد تكون الرواية صدق وقد تكون كذب، فيقيس أحاديث البخاري التي محصها هذا الإمام 7000 حديث جمعها من أكثر من 200,000 حديث محصها، يقيسها على خبر الجرائد اليوم، خبر جريدة يمكن يصح ويمكن يصدق ويمكن يكذب. لا، ما هي القصة هكذا، ما هي القصة إن البخاري من عند رأسه يقول حدثنا حدثنا، لا. البخاري لما يروي عن شيوخه يروي عن شيوخه الثقات، وهذا الشيخ يروي عن شيخه الثقة، وذاك يروي عن شيخه ثم عن الصحابي ثم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما هو معلوم فإن كتب السنة في تراجم الرجال والجرح والتعديل والعلل وغير ذلك فيها العجب والعجاب. ولهذا يقول العلماء لا يوجد عند أمة من الأمم قاطبة هذا العلم الذي هو علم الإسناد إلا عند المسلمين. سواء إسناد وأسانيد قراءة القرآن وتلقيها إلى يومنا هذا أسانيد القراء إلى رب العزة سبحانه وتعالى، أو الأسانيد في السنة النبوية إلى الخاتم المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يوجد عند الأمم الأخرى مثلا. لكن المشكلة أن يوجد في المسلمين من يقول هذا الكلام، جالس على أريكته، متكئ على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن، فما وجدنا من حلال أحللناه وما وجدنا من حرام حرمناه. يعني يعمل بالقرآن ولا يعمل بالسنة. وهل يمكن العمل بالقرآن بدون السنة؟ الجواب كلا، لا يمكن العمل بالقرآن بدون السنة. أو يمكن؟ ما يمكن، مستحيل، إلا أن يأتي بدين جديد. لأن الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة. طيب كيف الصلاة؟ كيف تقيم الصلاة؟ بأوقاتها، بركعاتها، كيف؟ ما يمكن إلا تقيمها بإيش؟ بالسنة. فإما أن تصلي كصلاة المسلمين وإلا تصبح زنديق، لك صلاتك الخاصة بك. فإذا قال القائل أنا أخذ بالقرآن، نقول طيب أخذ. كيف تتأخذ بالقرآن بهذه الآية؟ طيب يا أيها الجاهل أو يا أيها المتزندق، قد يكون هذا وقد يكون هذا، الله عز وجل يقول في القرآن من يطع الرسول فقد أطاع الله. أنت تأخذ بهذه الآية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كيف تعمل بمعنى أطيعوا الرسول؟ إيش معنى أطيعوا الرسول وأنت تنكر سنته؟ أنت كذاب. لما تقول آخذ بالقرآن ولا آخذ بالسنة، هذه الآية تقول لك أنت كذاب، لأنك لو أخذت بالقرآن لوجب عليك أيش؟ أن تأخذ بالسنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. نعم يا شيخ. الوجه الثالث أن بعض الناس لو قرأ مصنفات الناس في الطب والنحو والفقه والأصول أو لو قرأ بعض قصائد الشعر لكان من أحرص الناس على فهم ذلك، ولكان على فهم معنى ذلك. نعم. على فهم معنى ذلك، ولكان من أثقل الأمور عليه قراءة كلام لا يفهمه. فإذا كان السابقون يعلمون أن هذا كلام الله وكتابه الذي أنزله إليهم وهداهم به وأمرهم باتباعه، أفلا يكونون من أحرص الناس على فهمه ومعرفة معناه؟ ومن جهة العادة العامة وعاداتهم الخاصة، ومن جهة دينهم وما أمرهم الله به من ذلك، ولم يكن للصحابة كتاب يدرسونه وكلام محفوظ يفهمونه في يتفهمون فيه ويكتبونه إلا القرآن، لم يكن الأمر عندهم مثل ما هو في المتأخرين أن قوما يقرؤون القرآن ولا يفهمونه، وآخرون يتفهمون في كلام آخر كلام آخرين وآخرون يشتغلون بعلوم أخر، بل كان القراء عندهم أهل العلم المحفوظ، وذلك اسم معروف لهم، وهذا مما يوجب العلم بحرصهم على فهم معناه. وإذا كانوا حراسا والرسول صلى الله عليه ورسول بين أظهرهم، فمن الممتنع أن يكونوا يرجعون إلى غيره في بيان معانيه وتفصيل مجمله وبيان متشابهه، فعلم أنهم أخذوا عن الرسول بيان معنى آيات القرآن التي يقال إنها مشكلة أو مجملة، نعم، هذا الوجه الثالث وهو وجه مهم. ماذا يقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يقول كلام معروف لدى الجميع. يقول أي إنسان يقرأ في فن من الفنون، يقرأ كتاب، هل فيه أحد يقرأ الكتب ويتعلم الفن ولا يتفهم المعاني؟ هل فيه أحد؟ يعني إنسان يدرس الطب ويقرأ كتب الطب، يقرأها ليفهم معانيها ولا لئلا يفهم معانيها؟ الجواب يقرأها ليفهم معانيها. ومثل لو قرأ في الفقه أو في النحو أو في أصول الفقه بل في الشعر العربي، إذا قرأ يقرأ ليتفهم المعاني، هذا هو المعروف. هل فيه أحد يمسك كتاب يفتحه يقرأ فيه لأجل ألا يفقه شيئا؟ لا يوجد هذا. ولهذا من أثقل الأمور أن تقرأ كتابا ولا تفهم معاني، أليس كذلك؟ أحيانا بعض الكتب يصير فيها تعقيد ولا. والدليل على ذلك الآن نحن ويمكن بعض الحاضرين في كتب لا نكاد نقرأه، يعني كتاب مجلد في الرياضيات والله ما أستطيع أقرأ منه حرفا، سطرا ما أستطيع أقرأ منه، لأن كلها لغة رياضية ليس لي منها نصيب. ومثله لو كان كتابا أعجميا بغير لغتك وأنت لا تتقن هذه لا تفهم منه شيئا. ومثله لو صار في كتب في الهندسة ولا في الجبر ولا في كذا ما تكاد تفهم شيئا. ليه؟ لأنك يستحيل أن تقرأ كتابا وأنت لا تفهم معناه. بل الكتب المعقدة حتى في الفنون المعروفة إذا صعب على الإنسان القراءة فيها ثقل عليه جدا، وكثيرا ما يقول الإنسان بدأت بقراءته وتركته لأنني لم أستطع فهمه. هذا معروف ولا ما هو معروف؟ قال لك معروف. النتيجة ما هي؟ السابقون الأولون هل يعقل أنهم قرأوا كتاب الله وتلقوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم لا يعرفون معانيها؟ هل يمكن؟ الجواب كلا. لابد أن يكونوا أحرص الناس على فهم القرآن وعلى فهم السنة ومعرفة المعاني. إذا كان فهم الأشياء معروف لدى عامة الناس ولدى المتخصصين في الفنون كلهم يقولون أنت لا تقرأ شيء إلا إذا كنت تفهمه، عموم الناس لا أحد يقرأ كتابا لا يفهمه، والمتخصصون في أي فن من الفنون لا يمكن أن يقرأ كتابا في تخصصه لا يفهم، وإنما إذا قرأ يريد إيش؟ أن يفهم. طيب الصحابة لما يتلقون الكتاب والسنة يتلقونها كما يقول المتكلمون وهم لا يفهمون معانيها؟ الجواب مستحيل هذا. فكيف إذا انضاف إلى ذلك الأمر الديني الشرعي بأن هذا القرآن وهذه السنة واجب عليك أن تقرأها وأن تتفهمها وأن تعمل بها؟ يصير التفهم أوجب ولا ما هو أوجب؟ أوجب، أليس كذلك؟ الإنسان قد يدرس ثقافة لكن هو حر إن فهم أو ما فهم، أليس كذلك؟ لكن إذا هو يدرس شيء من أمور دينه يستحيل إلا أن يكون حريصا على الفهم لأن الله أمره بذلك، أمره بتدبر القرآن، أمره بالعمل بالقرآن، أمره بتصديق ما في القرآن، أمره النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته إذن إذا تعلم الكتاب والسنة وقد أمر بذلك دينا وشرعا، إذن من الطبيعي أن يكون عارفا بذلك فاهما له. وهذا حقيقة يبين لنا تمام البيان هذا الأمر. فكيف إذا كان الصحابة أحرص الناس على ذلك؟ كيف؟ قال لك الصحابة اجتمع لهم أمور أشار إليها شيخ الإسلام. الأمر الأول أنهم عرب أقحاح فصحاء، والقرآن نزل بلغة العرب، ونبيهم صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب. اثنين، لم يكن عندهم كتب أخرى يشتغلون بها، صح ولا لا؟ الصحابة كان عندهم كتب أخرى؟ لا والله ما عندهم كتب أخرى. ولهذا كانوا في البداية يعتمدون على إيش؟ على الحفظ. ما عندهم كتب زي ما عند المتأخرين. حنا عيوبنا لما نقول للقائل اقرأ القرآن اقرأ التفسير، ما شاء الله عنده 70 كتاب، فقد ينشغل بالكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني. لكن أولئك ما كان عندهم إلا القرآن، ما كان عندهم كتب أخرى. وشيء ثالث أيضا، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يشتغلوا بعلوم أخرى، ما عندهم تخصصات أخرى. يعني ما كان واحد منهم مثلا يقرأ علوم الطب يقول والله هذا مشغول بالطب، وإنما كل الصحابة شغلهم الشاغل ما هو؟ تعلم الدين، تعلم الكتاب والسنة. فإذا قارنت بينهم وبين المتأخرين رأيت البيون الشاسع، رأيت الفارق والبون الشاسع. يعني نحن مثلا في الأزمنة المتأخرة كثرت المداخل الثقافية والفكرية والكتب والمجلات والأقوال، والآن الأشياء التي تسمع والأشياء التي تصور، فمصادر الثقافة متعددة متنوعة. فلذلك صارت عندنا هذه الفوضى، وصار المتمسك بالسنة المتفرق لها قليل. لكن الأولون من الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم لم يكن عندهم أي شاغل، ولم يحتاجوا لا إلى علوم الفرس ولا علوم اليونان ولا العلوم الأخرى، ولم يكونوا يقرؤون ويكتبون في الغالب، وإنما تفرغوا لتلقي الوحي كتابا وسنة. فكانوا أعلم الناس وأذكى الناس وأفصح الناس وأتقى الناس وأعرف الناس وأحرص الناس على نقل الكتاب والسنة. هؤلاء هم الأولون السابقون. إذن النتيجة كانوا عارفين بالمعاني أو يحتاجون إلى علم الكلام والفلسفة. الصحابة كانوا يحتاجون إلى علم الكلام والفلسفة؟ لا والله ما يحتاج. إذن علمهم هو العلم الرصين، وفقههم هو الفقه المتمكن، وما نقلوه إلينا يعض عليه بالنواجذ، لأنه العلم الصحيح ممن تلقوا التنزيل وشهدوا التنزيل وسمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم بيان التنزيل مع تفرغ وإيمان وحرص على نقل ذلك والدعوة إليه. وهذه قصة مذهب السلف. لما يقول لك مذهب السلف هو يبغى يوصلك إلى هذه الحقيقة، لما يقول لك مذهب السلف هو الحق يبغى يوصلك إلى هذه الحقيقة، حتى لا تنخدع لتنشغل بقيل وقالوا من الفلاسفة والمتكلمين وأصحاب المقالات المتعددة. وهذه الأوجه التي يذكرها شيخ الإسلام أوجه مهمة جدا، هو يتدرج بنا مسألة مسألة. طيب نشوف الوجه الرابع أيضا، ماذا قال شيخ الإسلام فيه؟ الوجه الرابع أن أصحابه المعروفين هم الذين نزلوا القرآن بلغتهم، فإن لغات العرب وإن اشتركت في جنس العربية فبينها افتراق في مواضع كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب أهل اليمن كتب إليهم بلغة هي غريبة بالنسبة للغة قريش، بالنسبة إلى بالنسبة إلى لغة قريش، والقرآن نزل بلغة قريش ونحوهم من أهل الحاضرة والبادية، وأولئك هم خواص أصحابه، فلا يحتاجون في معرفة لغتهم وعاداتهم في خطابهم إلى شعر شاعر غيرهم، فضلا عمن يكون حدث بعدهم. يا سلام، هذا وش يقول لك؟ يقول أصحابه الذين تلقوا الوحي نزل بلغتهم، حتى اللغة العربية التي فيها لهجات نزل القرآن بلغة قريش وما حولها، اللي يسمونها لغة حجازية وتميمية، هكذا اشتهرت في الزمن الأول وما حوله، حتى اللهجات البعيدة كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخاطبهم بلغته أحيانا، لكن الأصل في نقل القرآن، الأصل في نقل السنة هو إيش؟ لغة قريش. فإذا كان كذلك، إذن هل يحتاجون إلى لغات أخرى؟ لا. هل يحتاجون إلى شعر الشعراء حتى يفهموا المعاني؟ الجواب لا. هل يحتاجون إلى علوم من جاء بعدهم من المتكلمين والفلاسفة الذين تلقوا علومهم عن اليونان وفلاسفة اليونان؟ الجواب لا. نعم، الوجه الذي بعده. الوجه الخامس أن الصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الكثيرة، ورأوا منه من الأحوال، وعلموا بقلوبهم من الأمور ما يوجب لهم من فهم ما أراد بكلامه ما يتعذر على من بعدهم، فليس من سمع ورأى وعلم حال المتكلم كمن كان غائبا ولم يرى ولم يسمع منه، ولكن علم بعض أحواله وسمع بواسطة. وإذا كان الصحابة سمعوا لفظه وفهموا معناه كان الرجوع إليهم في ذلك واجب متعينا، واجبا نعم، كان واجبا متعينا، ولم يحتج مع ذلك إلى غيرهم. ولهذا قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان اعتقاد الفرقة الناجية هو ما كان عليه وأصحابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الفرقة الناجية: هو ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يا سلام، هذا الوجه الخامس. الصحابة ما الذي يميزهم؟ الصحابة سمعوا من النبي مباشرة، شاهدوا التنزيل، رأوا الأحوال، عايشوها بأجسامهم وقلوبهم، وكل عاقل يعرف أن من عايش الحدث ليس كمن سمع به بعد ذلك، هذا متفق عليه في جميع الأخبار، من عايش غير من نقل إليه. فكيف إذا كان هؤلاء الصحابة المؤمنين العابدين الحريصين كل الحرص على العلم النافع والعمل الصالح، ثم ها هو بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشاهدونه ويسمعون كلامه ويتلقون عنه، والأحداث تجري والقرآن ينزل والرسول صلى الله عليه وسلم يبين ويفسر والصحابة حاضرون. هل هناك فقه للدين أعظم وأكمل من فقه هؤلاء الرجال؟ يا قوم، هل يكون في المتأخرين من يساوي هؤلاء في فقههم وفهمهم؟ هذا كلام واضح مستبين تماما. هل يتساوى من حضر بمن لم يحضر؟ لا والله لا يستويان. النتيجة إذا كان هذا حال الصحابة وحال فهمه، إذن الرجوع إليهم متعين في فهم النصوص. ولهذا صلى الله عليه وسلم لما ذكر الافتراق وقال كلها في النار إلى واحدة، قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. هنا سؤال، ليش قالوا أصحابي؟ ما هو الرسول يكفي، مثل لما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ما يأتينا واحد يقول يا أخي سنة الرسول كافية، صح ولا لا؟ ما الحاجة إلى سنة الخلفاء الراشدين؟ من كان، قال من هي الجماعة؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم مين؟ وأصحابي. طيب يكفي رسول الله. كيف الجواب؟ ليش؟ ليش؟ لماذا أضاف الصحابة وسنة الخلفاء الراشدين؟ نعم، الصحابة هم أساطير العلم والفهم، وهم من ترجموا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى واقع عملي ومنهج حياة. يا سلام يا سلام. نعم، هم أساطير. أنا أنقل عبارته، يقول أخوكم: لأن الصحابة هم أساطير العلم والفهم، نقلوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموا معانيها، فهم حجة. لأن الصحابة هم الذين عايشوا التطبيق العملي. إذن لما يختلف المتأخرون في فهم السنة، يعني خلونا نكون في جواب عملي، في القرن الخامس الهجري اثنين من العلماء اختلفوا في حديث، وقال بعضهم أنا أقول فيه كذا، وقال بعضهم أنا أقول فيه كذا، صار فيه تعارض. طيب ما المرجع؟ من هو المرجع في الفهم؟ من هو؟ الصحابة. نرجع إلى الصحابة، فهم الصحابة هو المرجح لأحد القولين، والسبب أن هؤلاء الصحابة هم الذين شاهدوا التنزيل، وهم أعلم الناس بالكتاب والسنة وأفقه الناس. ولا يحسم الخلاف الذي يقع عند المتأخرين إلا إيش؟ إلا إذا كان هناك مرجعية، لأنه هذا يقول لنا دليل القرآن والسنة، هذا يقول لنا دليل القرآن والسنة. من يفصل بينهم؟ قال لك يفصل بينهم الصحابة. إذن لابد من الرجوع إلى فهمهم والاقتداء بسيرتهم وإجماعهم، خاصة أن المسائل العلمية العقدية أجمعوا عليها، لم يختلفوا إلا في أشياء يسيرة، لكن أصول العلم والدين أطبقوا عليه. أما مسائل الفقه فكغيرهم، ولا ضير في ذلك أن يختلف الصحابة أو يختلف من بعدهم في المسائل الفقهية، لكن مسائل العلم وأصول الدين لم يختلف. فإذا انتبهنا إلى هذه المسألة عرفنا لماذا الرجوع إلى فهم الصحابة. نقول عند الاختلاف المتأخرون كل يدعي أن الحق معه، وكما قيل وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. طيب إذا اختلفوا من المرجع؟ يعني مثلا لما نأتي مثلا إلى مسألة مثلا البناء على القبور، قبور الأولياء، تجد مثلا الأئمة قالوا إنها بدعة وضلالة ومدخل إلى الشرك، وأن الاستغاثة بالقبور شرك أكبر مخرج من الملة. ورأينا للأسف من مال إلى التصوف وقال لا، هذه توسلات بالصالحين ومحبة للصالحين، وهذا مطلوب ومرغوب. قال الأول أنا إمامي فلان وفلان من العلماء، قال ذاك وأنا إمامي فلان وفلان من العلماء. طيب من يفصل بينكم؟ الصدر الأول الصحابة. هل الصحابة بنوا على القبور؟ لا. هل استغاثوا بالقبور؟ لا. وهكذا لما يأتي من يؤول الصفات، هذا يقول نثبتها كما يليق بجلاله وعظمته، وقال وذاك يقول لا نؤولها. من يفصل بينهم؟ يفصل بينهم فهم الصحابة. السر في ذلك هو هذا الحديث: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، بمعنى أن الصحابة والخلفاء الراشدين هم أعلم الناس بهذه المسائل وهم المرجع عند الاختلاف. نعم يا شيخ. فثبت بهذه الوجوه القاطعة أن الرجوع في تفسير القرآن الذي هو تأويله الصحيح المبين لمراد الله تعالى به إلى الصحابة هو الطريق الصحيح المستقيم، وأن ما سواه إما يخطئ بصاحبه وإما يكون دونه في الإصابة. ولهذا نص الإمام أحمد على أنه يرجع إلى الواحد من الصحابة في تفسير القرآن إذا كان لم يخالفه منهم أحد، ثم من أصحابه من يقول هذا قول واحد، وإن كان في الرجوع في الفتيا في الأحكام إليه روايتان، ومنهم من يقول الخلاف في الموضعين واحد. طيب، هذه الوجوه القاطعة اللي هي الوجوه الخمسة السابقة تدلنا على أن الرجوع في تفسير القرآن الذي هو تأويله وبيان معانيه إنما هو للصحابة، وأن هذا هو الطريق الصحيح. ومن خالف ذلك إما أن يخطئ كما وقع فيه المتكلمون والمحرفون، وإما أن يكون دون ذلك، يعني أن يكون عنده علم لكن دون علم الصحابة، يعني أقل منهم، أو كما عبر شيخ الإسلام دونهم في الإصابة. ولهذا قول الصحابي إذا لم يوجد غيره حجة كما قال الإمام أحمد. قول الصحابي في المسألة أو في تفسير الآية أو غير ذلك إذا لم يوجد غيره، أما إذا وجد غيره فننظر في أقوال الصحابة ونقارن، لأن هذه ليست مشكلة. كون الصحابة يختلفون أحيانا في بعض المعاني هذه ليست مشكلة. لكن لما ننظر إلى مسائل الدين نجد الصحابة، نجد أقوال الصحابة فيها واحدة لا تختلف. أما الأحكام الفقهية فلا شك أن الصحابة يجتهدون وبينهم اختلاف في المسائل كما اختلف الأئمة بعد ذلك، ولا ضير في ذلك. طيب، هؤلاء الصحابة، طيب ما منزلة التابعين؟ ثم نعلم أن الصحابة إذا كانوا حفظوا فالتابعون لهم بإحسان الذين أخذوا عنهم وتلقوا منهم، لا يجوز أن يكونوا عدلوا في ذلك عما بلغهم إياه الصحابة، لا يجوز ذلك في العادة العامة ولا في عادة القوم وما عرف في عقولهم ودينهم، مع ما علموه من وجوب ذلك عليهم في دينهم، فإن كان هذا يوجب الرجوع إلى الصحابة والتابعين فكيف بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذه إشارة إلى أن طبقة التابعين تلقى عن الصحابة وأخذوا عنهم، فهل عدل التابعون عما جاء بالصحابة؟ الجواب لا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين الصحابة ثم التابعين ثم تابع التابعين، فالتابعون ومن تبعهم أخذوا عن الصحابة وتلقوا عنهم، ومن هنا تجد أن المرويات عن التابعين تكاد تكون صورة لما روي عن الصحابة رضي الله عنهم، ما فيها اختلاف ولا فيها تباين ولا فيها إشكاليات أبدا، فيها صفاء الفهم. ليه؟ لأنهم تلقوا عن أعظم الناس فهما للكتاب والسنة وهم الصحابة، فالتابعون شيوخهم المباشرين الذين تلقوا عنهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن النتيجة ما هي؟ النتيجة يجب الرجوع إلى فهم الصحابة والتابعين. طيب، إذا كان هذا هو الواجب في فهم الصحابة والتابعين، إذن فكيف بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي الأصل؟ يكون هذا من باب أولى، وهذا تدرج جميل من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما يتكلم أولا عن نقل السنة، ثم عن الصحابة وفهمهم، ثم عن التابعين وفهمهم، ثم يرجع له يقول لك إذا كان هذا فقه الصحابة وعلم الصحابة، إذا كان هذا علم التابعين، إذا كذا كيف بالأصل الذي رجعوا إليه وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة؟ إذن قطعا ستكون السنة مقدمة على قول كل أحد، بل الذي يقطع به الآئمة أنه لو كان لصحابي فهم لحديث يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالواجب ما هو؟ الرجوع إلى الحديث. ولهذا العلماء رحمه الله تكلموا في مسألة في أصول الفقه معروفة لأنها موجودة أمثلتها، ما هي؟ قالوا إذا عمل الصحابي بخلاف ما روى، بخلاف ما روى، مثل صحابي ينقل عن النقض عن الرسول صلى الله عليه وسلم في نقض الوضوء من لحم الجزور، ثم هو يروى عنه أنه أكل لحم الجزور ولم يتوضأ، ما الحكم؟ العبرة بما روي لا بما رأى. أخوكم يقول نأخذ بما روى لا بما رأى، ها؟ بما نأخذ بما روى لا بما لا بما رأى، ها؟ أو بما عمل، هو رأى يعني رأيه قصده. وهذا مذهب الجمهور، وخالفهم الحنفية. في أصول الحنفية أن الصحابية إذا كان فقيها، إذا كان ما فقيها هم شرطوا هذا القيد، قالوا إذا كان معروفا بالفقه فإنه يؤخذ بعمله لا برواية. وعللوا ذلك بأن الصحابية لا يمكن أن يخالف ما روى إلا أن يكون عنده علم بأنه مسجد منسوخ أو مخصوص أو لا، يقول لا يمكن. الصحابي يروي الحديث ويتجرع على مخالفته إلا بدليل، لكن الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا، نأخذ بما روى، أما بما عمل فهذا رأيه، قد يكون نسي، قد يكون سهى، قد يكون اجتهد في المسألة وأخطأ، قد يكون ظن أن هذا الحديث منسوخ وليس بمنسوخ فهو مجتهد. فإذا صار عندنا روايتان، واحدة منها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدل على حكم، وثانية أثر عن هذا الصحابي راوي الحديث أنه فعل خلاف مقتضى الحديث، أيهما نقدم؟ نقدم الحديث. وهذا هو رأي الجمهور، وهو من الناحية الأصولية هو يعني هو الراجح. لكن أردت قبل قليل أن أبين أن ما ذكره الحنفية لهم فيه توجيه وتعليل حتى نعرف قدر العلماء واختلافهم في هذه المسائل. وكثير من المسائل الفرعية عند الأئمة الثلاثة تجد أحيانا سبب الخلاف فيها هو بعض هذه القواعد التي اختلفوا فيها، مثل الزيادة على النص، هل هو نسخ أو تخصيص؟ هذا مثل الخلاف السابق عند الحنفية أنه نسخ، وعند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه تخصيص. ويترتب على القول بأنه نسخ أحكام، لأن الناسخ لا بد أن يكون في درجة المنسوخ، فإذا لم يكن في درجته فلا ينسخ. أما إذا قلنا التخصيص وهو قول الجمهور فأمره أهون، لأن التخصيص قد يخصص القرآن بالقرآن، أو يخصص القرآن بالسنة، أو قد أحيانا يخصص الدليل بالعقل. ولهذا تطبيقا على هذا المثال، اختلفوا في تغريب الزاني، الزاني غير المحصن، نص القرآن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا نص القرآن أن الزاني غير المحصن يجلد 100. في السنة قال صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، فهنا في زيادة على النص وهو التغريب، هنا الزيادة على النص نسخ أو تخصيص؟ قالت الحنفية نسخ، وإذا كان نسخ فالسنة لا تنسخ القرآن. فصار مذهب الحنفية ما هو؟ أن الزاني يجلد 100 بدون تغريب. وقال الجمهور هو تخصيص، وما دام تخصيص إذن يعمل بالسنة، ويجوز أن يخصص، أن تخصص الآية بإيش؟ بحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الجمهور أن الزاني البكر يجلد 100 وإيش؟ ويغرب عاما. ليش استطردنا في هذه المسائل؟ حتى نبين هذه المسألة التي نحن نتكلم عنها، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم إيش؟ هم المرجع، وإذا اختلفوا في بعض المسائل ف فهذا من كمال الشريعة الإسلام. طيب نتوقف هنا وإن شاء الله نستأنف الطريق الثاني الذي وقفنا عليه وهو أيضا من وجوه بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.